سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه من به هام فؤادي وصفا صلوا عليه صلوا عليه سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه صلوا عليه من به هام فؤادي وصفا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وجهه كالشمس لاحا نيرا يحكي الصباح وجهه كالشمس لاحا نيرا يحكي الصباح كم به نلنا انشراحا دائما صلوا عليه كم به نلنا انشراحا دائما صلوا عليه صلوا عليه واحترامي سيد الرسل الكرام دائما صلوا عليه سيد الرسل الكرام دائما صلوا عليه صلوا عليه مدحناهم امتداحا علانا نلقى ارتياحا قد مدحناهم امتداحا علانا نلقى ارتياحا وصلاحا ونجاحا دائما صلوا عليه وصلاحا ونجاحا دائما صلوا عليه صلوا عليه